اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سعيد نستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، وصلنا الى كلام المصنف رحمه الله في سوره المائده الى قوله تعالى عليكم السلام ورحمه الله، حرمت عليكم. نعم، يسالونك يا محمد ماذا احل لهم، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. قال يسألونك يا محمد ماذا أحل لهم من الطعام، قل أحل لكم الطيبات المستلذات. المستلذات يعني التي تستلذها الأنفس. نعم، وما مذهب الأشاعرة في مسألة الطيبات؟ ما مذهب الأشاعرة في مسألة الطيبات قبل ورود الشرع؟ ما مذهبهم في هذا؟ نعم، مذهبهم أنهم يقولون إن الشرع إن الطيبات لا تعرف بالعقل، العقل لا يحسن ولا يقبح مطلقا. العقل ماذا؟ لا يحسن ولا يقبح، يعني لا يعرف حسن الأشياء وقبحها إلا من الشرع. يعني كان من الممكن أن يبيح الله عز وجل الخنزير وأن يحرم لحم البقر مثلا، كان من الممكن أن يبيح الله الزنا وأن يحرم النكاح، فكذا يقولون. هذا مذهب الأشاعرة الذين ماذا يفعلون؟ ينفون التحسين والتقبيح العقليين تماما. عكسهم من؟ المعتزلة، يثبتون الحسن والقبح للأشياء ويثبتون لا أحكاما، يعني يقولون يجب على الله أن يحرم الزنا لأنه قبيح عقلا، ويجب عليه أن يبيح النكاح لأنه حسن عقلا. أما مذهب أهل السنة وسط بين هذين المذهبين، ماذا يقول أهل السنة؟ يثبتون الحسن والقبح للأشياء ولا يثبتون أحكاما قبل ورود الشرع، لا يثبتون حلا ولا حرمة قبل ورود الشرع. نعم، هنا قال أحل لكم الطيبات، قوله تعالى أحل لكم الطيبات فيها رد على الأشاعرة لأنها لا تعرف أنها طيبات إلا بالعقل. الله قال أحل لكم الطيبات، كيف نعرف أنها طيبات؟ الطيبات التي استحسنها العقل، التي استحسنها العقل. نعم، فقال أحل لكم الطيبات أي المستلذات وما علمتم، أي وصيدوا ما علمتم من الجوارح. قال الجوارح الكواسب من الكلاب والسباع والطير. الجوارح جمع جارح، وأصل الفعل جرح بمعنى ماذا جرح؟ معنى كسب. قال تعالى ويعلم ما جرحتم بالنهار، جرحتم يعني كسبتم. فسميت الجوارح جوارح لا تكسب، تكسب لسيدها، تصيد لسيدها. وسميت الأعضاء جوارح لأنها تكسب لصاحبها، الأعضاء الأيدي والأرجل سميت جوارح لأنها تكسب لصاحبها. فقال الكواسب جمع كاسب، الذي يكسب لصاحبه من الكلاب والسباع والطير. مكلبين حال، يعني وما علمت من الجوارح مكلبين حال. ما معنى مكلبين؟ قال من كلبت الكلب بالتشديد أرسلته على الصيد. ما معنى كلب؟ أرسله على الصيد. تعلمونهن حال من ضمير مكلبين، لأن مكلبين هذا اسم فاعل، واسم الفاعل يعمل عمل الفعل ويتحمل ضميرا مستترا، يعني أنتم مكلبين وأنتم تعلمونهن كذلك. نعم، أي تؤدبونهن مما علمكم الله من آداب الصيد، لأنه لا يحل صيد الجارح إلا إذا كان معلما مكلما، إذا كان معلما، وهذا فيه فضل العلم، يعني العلم ها نفع حتى الحيوان، جعل صيده حلالا، بدون العلم يكون صيده حرام. هذا في ابن القيم قال هذا ليس من كيتي، هذا قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة. نعم، قال ذكر أكثر من 150 وجه في فضل العلم، فقال منها أن الله أحل طعام الكلب المعلم ولم يحل طعام الكلب غير المعلم. نعم يعني نعم، لو أمسك وأكل لا يكون معلما. قالوا تعليمه أن ترسله فيرسل وأن تسجره فينزجر. نعم، لو أمسك لسيده وأكل إذن هو ليس معلما. نعم، بل لابد أن يمسك لسيده يقتل ولا. نعم، قال فقولوا مما أمسكنا عليكم، وهذا تأكيد آخر لشرط التعليم أنه لابد أن يمسك على سيده ولا يمسك على نفسه. نعم. قال وإن قتلناه بأن لم يأكل منه بخلاف غير المعلمة فلا يحل صيدها. وعلامتها أي علامة التعليم أن تسترسل إذا أرسلت، يعني تذهب، لو قلت اذهب يذهب، وتنزجر إذا زجرت، لو قلت قف يقف، وتمسك الصيد ولا تأكل منه. وأقل ما يعرف به ذلك ثلاث مرات. هذا المذهب ومذهب الحنابلة كذلك، ولكن الرجح كما قال شيخ الإسلام لا يشترط العدد، بل لو كان مرة واحدة ثبت تعليمه مرة واحدة، يعني على كل حال مسألة فيها خلاف. قال فإن أكلنا منه فليس مما أمسكنا على صاحبهن فلا يحل أكله لو أكل من الصيد، كما في حديث الصحيحين حديث علي بن حاكم عندما قال للنبي عليه الصلاة والسلام قال ما أمسك عليك الكلب فكل، فإذا أكل فلا تأكل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفيه أن صيد السهم إذا أرسل وذكر اسم الله عليه كصيد المعلم، يعني ثبت صيد المعلم بالقرآن وثبت صيد السهم وما يقوم مقامه بالسنة، السهم أو الرمح أو الرصاص أي شيء خازق يعني حاد يصح به الصيد بشرط أن يذكر اسم الله عليه. نعم بدون ذبح. نعم لو أدركه وفي حياة مستقرة لابد أن يذبحه، يعني أنت أرسلت كلبك المعلم الآن ليصيد مثلا أرنبا، فأمسك الأرنب وأنت وصلت إلى الأرنب وما زال فيه حياة مستقر لابد أن تذبحه، إذا لم تذبحه أصبح ميت. أما لو وصلت إليه وقد مات فهو حلال، لأن حله كان بسبب أنه غير مقدور عليه، فلما أصبح مقدورا عليه رجع الأمر إلى الأصل. كما لو توحش الإنسي، لو عندك جمل توحش، جمل أصبح مجنون وهرب، يجوز أن تقتله بسهم ويكون حلالا كما حدث في الصحيحين قصة الله الشيخ يقول بس المسدس يعني ليس يذبح عندما مدري به مشرط يعني يذبح كما يذبح السهم. هذا قاله بعض المعاصرين قديما أول ما ظهرت البنادق، قالوا أن صيد البندقية وقيد، والوقيد هو الذي يضرب بشيء ثقيل، ولكن الصحيح أن صيد البندقية يخزق لأنه مثل السهم ومثل الرمح. نعم يخزق ويسيل الدم، فهذا صيد حلال صحيح، وعلى هذا كل المعاصرين تقريبا. قال قصيد المعلم من الجوارح واذكر اسم الله عليه عند ارسالي، وهذا شرط على الصحيح لا تجزئ، لا يحل الصيد الا بالتسميه عليه، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. نعم فمفهوم المخالفه انه اذا لم يذكر اسم الله لا ياكل، وقال اذا ارسلت كلبك وجدت كلبا اخر فلا تاكل، فانك لا تدري اسمى الاخر على كلبه ام لا، فهذا يعني يبين ان التسميه شرط في الصيد، وهذا المشهور عند الحنابلة ومدى شيخ الإسلام خلافا للشافعية الذين يقولون باستحباب التسمية. واتقوا الله إن الله سريع الحساب. قال تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. الآية اليوم أحل لكم الطيبات أي المتلذات، وطعام الذين أوتوا الكتاب أي ذبائح اليهود والنصارى. نعم طعامهم هنا مقصود به ماذا؟ ذبائحهم كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه حل أي حلال لكم وطعامكم إياهم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات الحرائر، لأن المحصنة تأتي في القرآن معنى الحرة ومعنى المتزوجة ومعنى ماذا؟ العفيفة غير الزانية. المحصنات هنا معنى الحرائر من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حل لكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن أي مهورهن محصنين، يعني تعطيها المهر بقصد الزواج، محصنين يعني ماذا؟ متزوجين غير مسافحين. السفاح هو الإعلان بالزنا أي معلنين بالزنا بهن، ولا متخذي أخدان منهن تسرون بالزنا بهن. فهذه الآية تضمنت شرطين للزواج من الكتابية، أن تكون حرة وأن تكون عفيفة، محرة هنا محصنة قال المحصنات، وأن تكون عفيفة ليست معروفة بالزنا، لأنه قال محصنين أي متزوجين غير مسافحين معلمين بالزنا، ولا متخذي أخدان منهن تسرون بالزنا بهن، يعني تعطيها مهرها بغرض الزواج ليس بغرض أن يكون أجرة للزنا عياذا بالله تعالى. فاشترط الله عز وجل شرطين للزواج من الكتابية، أن تكون حرة وأن تكون عفيفة. سيسمع أن يفترض الحكم إذا كانت أجنبية غير عربية، هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. ماذا بالشافعية؟ لا أريد أن أدخل في فروع فقهية لكن سأجيب على قدر السؤال. ماذا بالشافعية؟ يقولون لابد في الكتابية أن تكون كتابية نسبا، كتابية نسبا يعني أن يكون آباؤها كتابيين، يعني لو كانت مثلا ملحدة ليس لها دين ثم تنصرت لا يجوز أن تتزوجها، تمام؟ والصحيح عند الحنابلة ولعله الراجح أنه يجوز الزواج من أي كتابية، سواء كانت كتابية نسبة نسبا أو كتابية دينا، يعني تحولت إلى النصرانية، لو اشترط أن تكون من العرب أو من العجم، لأن الله عز وجل علق الحكم على شرط، ما هو الشرط؟ أن تكون كتابية. نعم. أما قول من قال في هذا الزمان الكتابيات في هذا الزمان أكثرهن لا يعرفن شيئا عن دينهن وهن يعني أقرب إلى الحاد، فهذا لا يعني، لأن الله عز وجل أنزل هذا الحكم، وأهل الكتاب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام عندما نزلت عليه هذه الآيات كان أكثرهم نعم مشركون، لا يعملون بالنصرانية التي أنزلت على عيسى عليه السلام، بل كان كتابهم محرفا، كان كتابهم محرفا. لكن لا شك أن الحكم يختلف في هذا الزمان، لأن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أو في زمن الخلافة كانت الكتابية لا تستطيع أن تأخذ أولادها مثلا من زوجها، نعم، لأن الولاية للأبي عليه. أما في هذا الزمان الوضع اختلف، نعم، قد إذا طلقت قد يحكم لها القانون الوضعي بأن تأخذ أولادها ويكون هذا سببا في تنصيرهم، فلا شك أن الزواج بها مكروه كراهة شديدة في هذا الزمان. لكن لا يستطيع أحد أن يقول بالتحريم. هذه مسألة وقع فيها الخلاف بين السلف، هل يجوز نكاح الكتابية أم لا؟ مذهب جمهور الصحابة الزواج مع الكراهة، بعضهم ذهب كابن عمر إلى حرمة الزواج من الكتابية، وقال إن هذه الآية يرى أنها منسوخة بآية البقرة، قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، قال لا أعلم شركا أعظم من أن تقول إن عيسى ربي، إن عيسى ربي، هكذا قال ابن عمر. ولكن هذه الآية الصحيح أنها ليست منسوخة، ليست منسوخة بل هي محكمة. نعم. طيب، قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ومن يكفر بالإيمان أي يرتد فقد حبط عمله الصالح قبل ذلك. الردة تحبط العمل، فلا يعتد به، لا يعتد بالعمل ولا يثاب عليه، ولا يثاب عليه وهو في الآخرة من الخاسرين إذا مات عليه. لماذا قال هذا القيد؟ ما فائدة هذا القيد؟ لأنه لو تاب بعد الردة يرجع إليه الأعمال التي عملها قبل الردة، هذه مسألة فيها خلاف، نعم، ولكن نصح أنه ترجع له أعماله، ترجع له أعماله. لماذا؟ لأننا نظرنا في الشريعة فوجدنا أن الكافر الذي عمل أعمالا صالحة حال كفره إذا أسلم يكتب الله له هذه الأعمال الصالحة، فمن باب أولى أن المرتد الذي عمل أعمالا صالحة حال إسلامه أن تكتب له هذه الأعمال. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل أرأيت أعمالا كنت وتحنث بها في الجاهلية؟ فقال أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني قال له كنت أعمل أعمال في الجاهلية، كنت أتعبد لله في الجاهلية، كنت أتصدق وأفعل وأفعل، فقال أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني الذي فعلته من خير في الجاهلية يكتب لك بعد الإسلام. فمن باب أولى أن المرتد إذا ارتد ورجع مرة أخرى إلى الإسلام أن تكتب له ماذا؟ تكتب له هذه الأعمال، تكتب له هذه الأعمال وترجع له مرة أخرى. فإذا هذه الآية في قوله تعالى من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله مخصوصة بمن مات على هذا العمل، مات على الكفر وهو في الآخرة من الخاسرين إذا مات عليه، إذا مات على هذا الكفر عياذا بالله تعالى. قال تعالى آيات الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لبستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الآية قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم أي أردتم القيام، هذا مثل قول تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن، إذا قمتم يعني إذا أردتم القيام بالصلاة، لأنك لو قلت إذا قمتم فاغسلوا معنى هذا أنك ستغسل في أثناء الصلاة، هذا لا يكون، فلابد أن تقدر المحذوف ليستقيم به الكلام، وهذا ما يسميه الأصوليون بماذا؟ بدلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء وهي توقف الكلام على محذوف لا يصح به الكلام إلا عقلا أو شرعا، هكذا يعرفونها. قال إذا قمتم إلى الصلاة أي أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون، نعم، لأنك لو قمت إلى لو أردت القيام للصلاة وأنت غير محدث كنت متوضئا لا يلزمك أن تتوضأ، نعم، إلا إذا كنت محدثا. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق أي معها كما بينته السنة. لماذا قال معها؟ لأن لفظ إلى لفظ مجمل، ما الإجمال في إلى؟ هل ما بعد إلى يدخل فيما قبلها أم لا؟ لو قلت ذهبت إلى البيت ربما دخلت البيت وربما وقفت على بابه، فلفظ إلى مجمل، يمكن أن ما بعده دخل فيه ويمكن أن ما بعده لا يدخل فيما قبله، يعني ما بعد إلى يمكن أن يكون داخلا فيما قبل إلى، وما بعد إلى يمكن أن لا يكون داخلا، فإذا فلفظ بماذا؟ مجمل يحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان. المجمل يحتاج إلى بيان، والبيان جاء في السنة، جاء في حديث من حديث مسلم عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ حتى شرع في العضد، حتى شرع في العضد. كونه شرع في العضد معنى ذلك أنه غسل ماذا؟ غسل المرفقين. وكذلك صح الشيخ العباني في الإرواح حديث الدارقطني أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فأدار الماء على مرفقين، أدار الماء على مرفقين. قال المهم يعني قال كما بيانته السنة، وامسحوا برؤوسكم. الباء للإلصاق، أي ألصقوا المسح بها من غير إسالة ماء. وهذا هو الصحيح، أن الباء هنا للإلصاق وليست للتبعيض. نعم، الباء لا تأتي للتبعيض في اللغة. قال ابن برهان ومن علماء اللغة من قال إن الباء للتبعيض فقد أتى عن أهل العربية بما لا يعرفون. الباء لا تأتي للتبعيض في اللغة. قال هو اسم جنس، فيكفي أقل ما يصدق عليه، هو مسح بعض شعره، وعليه الشافعي. ولكن طريقة استدلال السيوطي غير طريقة استدلال الشافعي عليه رحمة الله. الشافعي استدل بأن الباء للتبعيض، السيوطي استدل بطريق آخر لأنه يعلم أن القول بأن الباء للتبعيض قول ضعيف، فاستدل بطريق آخر، وهو أنك لو قلت امسحوا برؤوسكم، امسحوا برؤوسكم، نعم، قال الرأس هذا اسم ماذا؟ اسم جنس، كلمة رأس هذه اسم جنس، فيكفي أقل ما يصدق عليه. يعني لو قلت لك كل الطعام مثلا، نعم، أو خذ الطعام، لا يلزم أن تأخذ كل الطعام، الطعام اسم جنس، يكفي أقل ما يصدق عليه، لو أخذت بعضه كفاك. ولكن هذا فيه نظر، لماذا؟ لأننا نظرنا في السنة فوجدنا أنه لم يرد أبدا عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واحد، حديث واحد أنه مسح بعض رأسه. أما الحديث الذي استدل به أنه مسح بعض رأسه، حديث المغيرة عند مسلم أنه مسح على الناصير والعمامة، فهو دليل عليهم لا له، لأنه لو كان مسح بعض الرأس يكفي لمسح ماذا؟ بعض الرأس فقط، لم يمسح العمامة. فلذلك مذهب الحنابلة والمالكية في هذه المسألة أقوى، وأنه لا يجب استعاب الرأس بالمسح خلافا للشافعية والأحناف. على كل حال يعني المسألة فيها خلاف معروف. قال ومسح بعض شعره وعليه الشافعي، يعني عند الشافعي لو مسح شعر واحد أجزاءه، عند الأحناف يمسح الربع كعادتهم في التقدير بلا دليل. نعم، لكن عند غيرهم كما ذكرت يمسح كل الرأس، لأنه لم يرد عن النبي أبدا عليه الصلاة والسلام أنه ماذا؟ مسح بعض رأسه، فيكون فعله مبينا لهذا الإجمال. يعني هذا أننا نقول أن الباء قد تأتي للتبعيض وتأتي للإلصاق، هذا مجمل الآن، هذا مجمل يبينه ماذا؟ يبينه فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، لأنه لو كان يجوز مسح بعض الرأس لفعل هذا ولو مرة واحدة، لفعل هذا ولو مرة واحدة، لم يرد عنه أبدا ولو في حديث واحد. الشيخ الأذنين يكون من الرأس أو من الوجه؟ الأذنان في حديث صحيح صحيح الشيخ الألباني عند أحمد حسنه الشيخ الألباني، الأذنان من الرأس. نعم، أما هل يجب مسحهما أم لا؟ أصبح لا يجب مسحهما إلا روي عند أحمد، لأن الأربعة إلا روي عند الحنابلة فقط يقولون بعدم وجوب مسح الأذن. نعم، فمسح الأذن سنة وليس بواجب، ويمسحان بنفس ماء الرأس على الصحيح كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في غير من حديث. طيب، قال وأرجلكم بالنصب عطفا على أيديكم والجر على الجوار. هناك قراءتان، قراءة وأرجلكم مفهومة لأن معطوف على الغسل على المغسول، وقراءة وأرجلكم بالجر على المجاورة. المجاورة بماذا؟ برؤوسكم، برؤوسكم مجرورة، فيجوز الجر على المجاورة. والجر على المجاورة توجيه ضعيف في اللغة، أنكره بعض أهل اللغة منهم الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله، ولذلك هناك قاعدة في التفسير ذكرها صاحب كتاب قواعد التفسير أنه لا يفسر القرآن أو لا يوجه إعراب القرآن بالإعرابات الشاذة. الجر بالمجاورة سماعي عن العرب ليس قاعدة، ها العرب لم تسمع له إلا مثال واحد، ها هذا جحر ضب خرب، واضح. فلا يجوز توجيه إعراب القرآن بماذا؟ بالأوجه الشاذة، بالأوجه الشاذة، فهذا وجه شاذ أصلا، هذا وجه شاذ. فيمكن القول بأن أرجلكم معطوف على رؤوسكم، عطف حقيقي. طب ماذا سيكون المعنى؟ لا، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني امسحوا أرجلكم أيضا، ماذا سيكون المعنى؟ ليس الغسل بالواجب، المسح على الخف، وتكون الآية دليل على المسح على الخف. قال هذا الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان وغيره، فتكون الآية فيها دليل على المسح على الخف. قراءة الجار لو قلنا إنها معطوفة عطفا حقيقيا على برؤوسكم فيكون ماذا؟ سيكون المعنى امسحوا أرجلكم، امسحوا بأرجلكم إذا كان عليها ساتر خف أو جورب. نعم، طيب، مسح على الرجلين مذهب الشيعة صح؟ هذا مذهب الشيعة، أهل السنة أجمعوا أن الرجلين فرضهما، إما الغسل وإما المسح إذا كان مستورين. نعم الشيعة عكسه، أنكروا المسح على الخفين وأجازوا المسح على الرجلين. الشيعة في السياق فاغسلوا ثم ننتقل في أثناء السياق إلى المسح على الخفين. أول ما يقول فاغسلوا وجوهكم. نعم ثم إلى رجل. لو قال عندما قال بقراءة الجر يعني بقراءة الجر، بعد بقراءة الجر إن قلنا إنها معطوفة على الرؤوس لأن هذا هو الأصل. الأصل أن المجرور إذا كان معطوفا على ما قبل يكون معطوفا، لأن الجر بالمجرورة كما ذكرت شاذ في اللغة لا يقاس عليه، حتى نص غير واحد من أهل اللغة على هذا أن الجر بالمجرورة لا يقاس عليه. فتوجيه قراءة الجر بأنها جر بالمجرورة فيه نظر، فإذا قلنا إنها معطوفة كما ذكرت فسيكون فرض الرجلين ماذا؟ المسح إذا كانت بالخف. من أين عرفنا هذا؟ من السنة. من أين عرفنا هذا؟ من السنة، أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أبدا أنه مسح على رجليه، وإنما قال في حديث المغيرة في الصحيحين دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح على الخفين. نعم. طيب قال يأخذ من طيب قال إلى الكعبين أي معهما كما بينته السنة، نفس الحكم إلى الكعبين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويل للعقاب من النار، فعلم أن الكعبين داخلين في الغسل، لأنه لا يمكن أن يغسل العقب وهو مؤخر القدم إلا إذا غسل الكعبين. فإنهما العظمان الناتئان، معروف الكعبان كل قدم فيها كعبان، العظمان الناتئان الباردان في كل رجل عند مفصل الساق والقدم، والفصل بين الأيدي والأرجل المغسولة بالرأس الممسوح يفيد وجوب الترتيب في طهارة هذه الأعضاء، وعليه الشافعي والحنابلة كذلك أن الترتيب واجب. ما دليل وجوب الترتيب؟ أن الله عز وجل ذكر ممسوحا وهو الرأس بين مغسولين، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. لو لم يكن الترتيب واجبا لقال اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم ثم قال امسحوا برؤوسكم، فجعل الممسوح بين مغسولين. والعرب لا تفصل بين النظير ونظيره إلا لعلة، وليس هناك علة هنا إلا الترتيب، لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما توضأ إلا مرتبا بهذا الترتيب الذي في الآية، بهذا الترتيب الذي في الآية. ففي الحقيقة لا تجد دليلا صحيحا صريحا في وجوب الترتيب إلا الآية. أما ما ورد من الحديث في هذا ضعيف، ابدأوا بما بدأ الله به واستدل به استدل فيه نظر، فهذه الآية دليل على ماذا؟ على وجوب الترتيب. لماذا مرة أخرى قال والفصل بين الأيدي والأرجل المغسولة بالرأس الممسوح يفيد وجوب الترتيب في الطهارة هذه الأعضاء، عليه الشافعي. ويؤخذ من السنة وجوب النية فيه كغير من العبادات، وأنا مذهب الجمهور كما تعلمون إلا الأحناف. نعم الوضوء نقول معقول المعنى وغير معقول المعنى. الوضوء هذا غير معقولة المعنى، الذين قالوا إنها عبادة معقولة المعنى هم الأحناف، ولذلك الأحناف لا يشترطون النية في الوضوء. عندهم لو غسلت الأعضاء بسبب أن الجو حار غسلتها خلاص أنت متوضأ حتى إن لم تنوي، لأنهم قاسوا الوضوء على ماذا؟ على إزالة النجاسة. قالوا إزالة النجاسة لا يحتاج إلى نية، لو أن ثوبك أصابه نجاسة ونزل المطر عليه وأنت لا تعلم تطهر ثوبك باتفاق. قالوا كذلك الوضوء، وهذا قياس غير صحيح، لأن الوضوء طهارة في أعضاء مخصوصة. نعم فهو أمر تعبدي، لماذا أمر الله بغسل يدي إلى المرفق فقط؟ لماذا ليس إلى الكتف؟ لماذا لم يأمر بغسل الرقبة مثلا أو القفة؟ لماذا أمر بمسح الرأس وليس غسلها؟ فهو أمر تعبدي، فالأمور التعبدية تفتقر إلى النية، وهذا مذهب الأئمة الأربعة إلا الأحناف. الأحناف هم الذين لا يشترطون النية في الوضوء، وسبب الخلاف ما ذكرت، هل الوضوء عبادة معقولة المعنى أم لا؟ نعم. في نفس الآية يقول إذا قمت إذا نويتم، أليس هذا دليل شرط نية الوضوء؟ لا لا يصلح دليل، لأنه يقول إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة الآن أن نقول إذا قمت إلى الصلاة فاغسل ثوبك إن كان فيه نجاسة، هل معنى هذا أن ثوبك طهارة الثوب من النجاسة لابد فيها من نية؟ ها والرجس فهجر، والرجس فهجر، هذه الآية تدل على وجوب تطهير الثوب عندما تصلي مثلا، هل معنى هذا أنه لابد من النية؟ لا لا لا لا دليل على النية، إنما الدليل للنية إنما العمل بالنية. طيب قال وإن كنتم جنبا فطهروا أي فاغتسلوا، وإن كنتم مرضى أي مرضا يضره الماء. ليس فرطا ان يكون هذا المرض يضره الماء، بل قد يكون يضره الماء او قد يكون يشق على، ممكن هذا المرض يضره الماء ولكن يشق على المتوضئ ان يستخدمه بسبب البرد الشديد مثلا او بسبب انه يؤلمه، يعني عنده جرح في يده الماء لا يضره، الطبيب قال له الماء لا يضره لكن سيسبب له الما، او على سفر اي مسافرين. طب لماذا ذكر الله عز وجل التيمم مع السفر كما سياتي؟ لان السفر مضله عدم وجود الماء، ليس معنى هذا أن المسافر له أن يتيمم حتى إن كان معه ماء، إنما ذكر السفر لأن السفر ماذا في زمانهم كان مظنة عدم وجود الماء لأنهم يسافرون في الصحراء طيب أو على سفر أو لمستم النساء سبق مثل فئة النساء وقلنا فئة النساء ساعتها أن لمستم بمعنى مسستم ليس بمعنى جمعتم ليس بمعنى مسستم فلم تجدوا ماء فتيمموا لم تجدوا ماء بعد طلبه لابد أن يطلب الماء وأن يبحث عنه بل علي أن يشتريه إذا لم يجده فتيمموا أي اقصدوا التيمم في اللغة هو ماذا؟ هو القصد صعيدا طيبا قال ترابا طاهرا تفسير الصعيد بالتراب هذا على مذهب الشافعية والحنابلة وهذه مسألة فيها نظر لماذا؟ لأن الصعيد في اللغة كما قال ابن منظور لو رجعت إلى كتاب لسان العرب لابن منظور قال الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض وكان من جنسه فيدخل فيه التراب والرمل والحجر ها والجص أي شيء من الأرض هو من الصعيد نعم وتفسير الصعيد بالتراب فقط هذا قصر العام على بعض أفراده ولذلك قال ابن القيم في زاد المعاد لو كان التراب شرطا في التيمم لو ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واحد أنه ماذا حمل التراب معه في الصف الصحراء ليس فيها تراب ليس فيها إلا الرمل وقطع كان يتيممون في الصف هذا أقوى دليل على بطلان مذهب من يقول إنه يبد من التراب في التيمم لماذا؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام سفر أسفارا كثيرة جدا ولم ينقل عنه واحد من الصحابة وهذا مما تتوافر الدواعي على نقله لفك أن هذا أمر ينقله الصحابة أنهم كانوا يحملوا معهم التراب يتيمموا به والصحراء ليس فيها إلا الرمل والرمل لا يجيز الشافعية التيمم به فلذلك الصعيد الصحيح أنه ما صعد على وجه الأرض فيحمل التراب والرمل وغيره طيب على كل حال قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم مع المرفقين فيها حديث ضعيف لا يصح نعم التيمم ضربتان إلى المرفقين حديث ضعيف لا يصح ضعف الإمام أحمد فلا يصح في التيمم إلا حديثان حديث عمار وحديث زيد بن الصمة والحديثان فيهما أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين حديث عمار في الصحيحين علمه النبي عليه الصلاة والسلام التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين أما المرفقين هذا حديث ضعيف لا يصح نعم قال منه بضربتين قلنا الضربتين حديث ضعيف لا يصح والباء للإلصاق وبيانت السنة أن المراد استيعاب العضوين بالمسح امسحوا وجوهكم يعني امسحوا ملصقين وجوهكم وأيديكم منه وبيانت السنة وجوب استيعاب العضوين بماذا؟ بالمسح ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج أي ضيق بما فرض عليكم من الوضوء والغسل والتيمم ولكن يريد ليطهركم من الأحداث والذنوب يريد ليطهركم من الأحداث جمع حدث والذنوب قوله تعالى ولكن يريد ليطهركم فيه دليل على مسألة مهمة أن التيمم ماذا ها عبادة غير معقولة المعنى ماذا أيضا ها مبيح أو رافع رافع هذا ماذا بالأحناف ثلاثة دليل عند الأئمة الأربعة مبيح إلى الأحناف الصحيح أنه رافع وهذا ماذا شيخ الإسلام أيضا لماذا لأن الله سماه طهارة قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد لي يطهركم نعم وقال عن الماء وأنزلنا من السماء ماء طهورا فكما قال عن الماء قال عن التراب وقال الصعيد الطيب طهور المسلم الأدلة في هذا كثيرة فالله وصف الصعيد بأنه ماذا طهور طبعا لو قلت أنه رافع هناك مسائل كثيرة ستترتب على هذا تعرفونها في الفقه طيب قال وليتم نعمته عليكم بالإسلام ببيان شرائع الدين لعلكم تشكرون نعمه واذكروا نعمة الله عليكم بالإسلام وميثاقه أي عهده الذي وثقكم به أي عهدكم عليه إن قلتم للنبي صلى الله عليه وسلم حين بيعتموه سمعنا وأطعنا في كل ما تأمر به وتنهى عنه مما تحب وتكره واتقوا الله في ميثاقه أن تنقضوه الأمر بالتقوى هنا يعني اتقوا الله في ميثاقه في عهده وهو طاعة النبي عليه الصلاة والسلام وطاعة الله عز وجل اتقوا الله في ميثاقه أن تنقضوه إن الله عليم بذات الصدور بما في القلوب فبغيره أولى إذا كان الله يعلم ما في الصدور فعلمه بالظاهر أولى وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين، قوامين جمع قوام وصيغة مبالغة بمعنى قائمين لله أي بحقوقه، كونوا قوامين لله أي قائمين بحقوقه، شهداء بالقسط أي بالعدل. ولا يجرمنكم، لا يجرمنكم يعني لا يحملنكم، حمله أي أجبره دفعه ما أكرهه، كل هذه معاني متقاربة. شنآن أي بغض قوم، يعني لا يجعل لا يحملنكم بغض قوم على أن تظلموا فيه، إن كنت تكره أحدا لا يجوز أن تظلمه. نعم، كما فعل عبد الله بن رواحة عندما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليهود يأخذ ابن المخرج، فقالوا اعدل لا تظلمنا لأننا يعني أعداؤك اعدل، فقال والله لقد جئتكم من عندي أحب خلق الله إلي، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، والله ولأنتم أبغض خلق الله إلي ومن أعدادكم من القردة والخنازير، ولا يمنعني حبي إياه وبغضي لكم ألا أعدل فيكم. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض، فلا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا، فتنالوا منهم لعداوتهم. نعم، لا يجرمنكم يحملنكم شنآن أي بغض قوم أي كفار على ألا تعدلوا، فتنالوا منهم لعداوتهم، تنالوا منهم يعني ظلما، يعني تأخذوا مالهم ظلما مثلا إن كان بينكم وبينهم عهد. اعدلوا في العدو والولي، هو أي العدل أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فيجازيكم به. تنالوا ما تؤذوهم، تؤذوهم تؤذوهم إن كان بينكم وبينهم عهد، لو كانوا غير محاربين بينكم وبينهم عهد مثلا أو ذمة لا يجوز أن تظلموهم أو تأخذوا مالهم بغير حق. المقصود بالنيل هنا الإيذاء، النيل باليد أو بالقول أو بأخذ المال إن كان بينكم وبينهم، أما إن كانوا حربيين فمالهم ودمهم حلال، فعلوا ما تشاءون. نعم، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعدا حسنا لهم مغفرة وأجر عظيم هو الجنة، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم هم قريش أن يبسطوا يمدوا إليكم أيديهم ليفتكوا بكم، الفتك والإهلاك والقتل، فكف أيديهم عنكم وعصمكم مما أرادوا بكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولو أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل بما يذكر بعد، بما يذكر بعد، وبعثنا فيه التفات عن الغيبة، يعني المفروض يقول ماذا؟ وبعث، لا أخذ غيبة، يقول وبعث، ولكنه قال التفت من الغيبة إلى المتكلم. وبعثنا يقمنا منهم اثني عشر نقيبا من كل سبط نقيب، السبط القبيلة يكون كفيلا على قومي أميرا عليهم بالوفاء بالعهد توثيقة عليهم. وقال لهم الله إني معكم بالعون والنصر لئن لا مقسم أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم، التعديل هو ماذا؟ النصر، نصرتموه، وأقرضتم الله قرضا حسنا بالإنفاق في سبيله لو كفرن عنكم سيئاتكم ولو دخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك الميثاق منكم فقد ضل سواء السبيل أخطأ طريق الحق، والسواء في الأصل الوسط، فنقضوا الميثاق، نقضوا الميثاق وضلوا سواء السبيل. فقال تعالى بعدها فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. فبما نقضهم ما زائد أي فبنقضهم ميثاقهم لعناهم أبعدناهم عن رحمتنا وجعلنا قلوبهم قاسية لا تلين لقبول الإيمان يحرفون الكلمة الذي في التوراة من نعت محمد صلى الله عليه وسلم وغيره عن مواضعه التي وضعه الله عليها أن يبدلونه. ونسوا أي تركوا حظا أي نصيبا مما ذكروا أمروا به في التوراة من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تزال خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم تطلع أي تظهر على خائنة أي خيانة منهم بنقض العهد وغيره، إلا قليلا منهم ممن أسلم فاعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. هذا منسوخ بآية السيف. نعم. قال: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. ومن الذين قالوا إنا نصارى متعلق بقول أخذنا ميثاقهم، يعني أخذنا ميثاق من الذين قالوا إنا نصارى كما أخذنا على بني إسرائيل اليهود، فنسوا حظا مما ذكروا به في الإنجيل من الإيمان وغيره ونقضوا الميثاق، فأغرينا أي أوقعنا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة بتفرقهم واختلاف أهوائهم، فكل فرقة تكفر الأخرى، وسوف ينبئهم الله في الآخرة بما كانوا يصنعون فيجازيهم عليه. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يا أهل الكتاب اليهود والنصارى، قد جاءكم رسولنا محمد يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون تكتمون من الكتاب التوراة والإنجيل كآية الرجم وصفته، ويعفو عن كثير فلا يبينه إذا لم يكن فيه مصلحة إلا افتضاحكم إلا فضيحتكم. يعني كتمك النبي عليه الصلاة والسلام عفى عن كثير، لم يذكر لكم كثيرا مما كتمتم من الكتاب. قد جاءكم من الله نور هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكتاب القرآن مبين بين ظاهر. ثم ذكر الله صفة الكتاب: يهدي به الله أي بالكتاب، يهدي به أي بالكتاب الله من اتبع رضوانه بأن آمن سبل السلام طرق السلامة، ويخرجه من الظلمات الكفر إلى النور الإيمان بإذنه بإرادته، ويهديهم إلى صراط المستقيم دين الإسلام. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، حيث جعلوه إلها وهم اليعقوبية فرقة من النصارى. قل فمن يملك أن يدفع من عذاب الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، أي لا أحد يملك ذلك. لا أدري، ولو كان المسيح إلها لقدر عليه، لو كان المسيح هو قال عندي هذه الفرقة تنسب إلى يعقوب البرادعي الذي عاش في الشام قبيل الإسلام، وكان يقول بالطبيعة الواحدة للمسيح، نعم، أنه إله واحد يعني اسمه يعقوب البرادعي، نعم، قل فمن يملك من الله، من يملك أن يدفع من عذاب الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، أي لا أحد يملك ذلك. ولو كان المسيح إلها لقدر عليه، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء شاءه قدير. الله على كل شيء شاء، قلنا هذا خطأ. نعم، ما ضاع معنى هذا، لو عيد هذا الكلام مرة، الله على كل شيء شاءه قدير، وعلى كل شيء لم يشاءه قدير. الأشاعرة يقولون الله لا يقدر على ما لم يشاء، لأن الله لم يشأ إيمان الكافر فلا يقدر أن يجعله مؤمنا. نعم، وهذا يعني لأنهم جبرية في القدر. وقالت اليهود والنصارى أي كل منهم نحن أبناء الله أي كأبنائه في القرب والمنزلة، هو كأبينا في الرحمة والشفقة، وأحباؤه قل لهم يا محمد فلما يعذبكم بذنوبكم إن صدقتم في ذلك، ولا يعذب الأب ولده ولا الحبيب حبيبه وقد عذبكم فأنتم كاذبون بل أنتم بشر من جملة من خلق ممن خلق من البشر لكم ما لهم وعليكم ما عليهم يغفر لمن يشاء المغفرة له ويعذب من يشاء تعذيبه لا اعتراض عليه ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير أي المرجع يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا أي محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم شرائع الدين على فترة أي انقطاع من الرسل إذ لم يكن بينه وبين عيسى رسول ومدة ذلك 569 سنة ألا تقولوا إذا عذبتم ما جاءنا من زائدة بشير من زائدة لتأكيد النفي بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير فلا عذر لكم إذا والله على كل شيء قدير ومنه تعذيبكم إن لم تتبعوا وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين واذكر إذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أي منكم أنبياء وجعلكم ملوكا أصحاب خدم وحشم قال ابن كثير كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان عنده زوجة ودابة وخادم كان يسمونه ملكا هذا معنى جعلكم ملوكا كان كالملك يعني عندهم وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين من المن والسلوى وفلق البحر وغير ذلك أي عالمي زمانهم يعني يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة أي المطهرة التي كتب الله لكم أمركم بدخولها وهي الشام بيت المقدس ولا ترتدوا على أدباركم تنهزموا خوف العدو فتنقلبوا خاسرين في سعيكم قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا فإنا داخلون قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين من بقايا عاد طوالا ذوي قوة ها أصحاب قوة وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون لها انظر إلى الجبن يعني والخوف قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قال لهم رجلان من الذين يخافون مخالفة أمر الله وهم يوشع وكالب من النقباء الذين بعثهم موسى في كشف أحوال الجبابرة ويوشع سيكون نبيا يفتح الله على يديه بعد ذلك أنعم الله عليهم بالعصمة فكتما ما اطلع عليه من حالهم إلا عن موسى بخلاف بقية النقباء فأفشوه فجبنوا يعني يوشع هذا يعني من روايات بني إسرائيل لكن لا بأس بحكايتها نعم يوشع وكالب أرسلهما موسى عليه السلام حتى يروا أحوال الجبابرة لأن الأمير أمير الجيش لابد أن يرسل يعني يعرف حال العدو فيوشع وكالب رأوا أن هؤلاء قوم جبارون كبار جدا وأقوياء جدا فكتبوا هذا لم ينشروا هذا الخبر حتى لا يخاف بنو إسرائيل أما بقي النقباء بقي الاثنى عشر نقيبا نشروا هذا فلما نشروا هذا الخبر أن هؤلاء القوم جبارون جبن بنو إسرائيل جبنوا أي ضعف وخافوا بخلاف بقية النقباء فأفشوا فجبنوا ادخلوا عليهم الباب باب القرية ولا تخشوهم فإنهم أجساد بلا قلوب هم أشكال فقط وهم جبناء جدا فإذا دخلتموه فإنكم غالبون هذا وعد على لسان نبي الله موسى ها المعصوم قال ذلك تيقنا بنصر الله وإنجاز وعده وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهب أنت وربك فقاتلا هم إنا هاهنا قاعدون عن القتال هذا من سوء الأدب مع نبيهم قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال موسى حينئذ ربي يا ربي إني لا أملك إلا نفسي وإلا أخي هارون ولا أملك غيرهما فاجبرهم على الطاعة فاجبرهم على الطاعة فأجبرهم نعم فأجبرهم صحيح وإلا أخي ولا أملك غيرهما فأجبرهم على الطاعة لا أستطيع أن واجبرهم على الطاعة. فافرق أي فافصل بيننا وبين القوم الفاسقين، افصل بيننا وبين القوم الفاسقين الخارجين عن طاعة الله عز وجل. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. قال تعالى له لموسى عليه السلام فإنها أي الأرض المقدسة محرمة عليهم أن يدخلوها 40 سنة يتيهون يتحيرون في الأرض وتسعة فراسخ. تسعة فراسخ هذه مسافة صغيرة جدا، نتخيل ناس يتيهون في مسافة تسعة فراسخ الفرسخ 3 أميال يعني 27 ميل يعني حوالي أقل من 50 كيلو يتيهون في هذا المكان يتيهون 40 سنة حتى مات هؤلاء جميعا، مات الجيل كله. والله عز وجل أراد هذا أن يموت هؤلاء الجبناء حتى يولد جيل جديد. نعم 50 كيلو متر مربع مسافة صغيرة، أن تظل 40 سنة هم في الصحراء، الصحراء هذه 50 كيلو ظلوا في الصحراء 40 سنة لا يعرفون كيف يخرجوا من الصحراء. نعم كلهم في الغابة 40 سنة لا يعرفون حتى ماتوا جميعا. ما الحكمة في هذا؟ أن الله أراد أن يموت هذا الجيل الجبان حتى يخرج جيل آخر مجاهد. نعم لم يتربى على الجبن يعني كما تربى أباهم يعني. نعم قال 40 سنة يتيهون يتحيرون في الأرض ويتسعة فراغ. قال ابن عباس فلا تأس فلا تحزن على القوم الفاسقين. روي أنهم كانوا يسيرون الليل جادين، يسيرون بسرعة في الليل مجتهدين، فإذا أصبحوا إذا هم في الموضع الذي ابتدأوا منه الله يرجعهم من نفس المكان الذي بدأوا منه، ويسيرون بالنهار كذلك حتى انقرضوا كلهم ماتوا كلهم إلا من لم يبلغ 20 الذي كان في الدين صغيرا لم يبلغ 20 لم يموت. قيل وكانوا 600,000 عدد كبير جدا. ومات هارون وموسى في الدين، هارون وموسى عليهما السلام مات لم يكفلوا فتح بيت المقدس، هارون وموسى عليهما السلام. وكان رحمة لهما أي الموت في الدين وعذابا لأولئك، عذابا لقومهم الذين ماتوا في الدين ماتوا. نعم وسأل موسى ربه عند موته أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر فأدناه كما في الحديث، حديث البخاري، حديث البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن شئتم أريكم قبر عند الكثيب الأحمر. دعا موسى ربه قبل موته أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. هل كنا بعد رمية بحجر يعني أخص حجرا ترميه؟ ليس يمشي مسافة كبيرة، هذه المسافة التي ترمي فيها الحجر موسى دعا الله أن يكون قريبا من بيت المقدس رمية بحجر. فهذا من حرص موسى عليه السلام على الجهاد، أنه كان حريصا على الجهاد حتى آخر لحظة في حياته، وهو في سكرات الموت في موته دعا أن يكون قريبا من بيت المقدس ولو رمية بحجر. والنبي عليه الصلاة والسلام في البخاري قال لو شئتم أن أريكم قبر عند الكثيب الأحمر لأريتكم إياه، ولكنه لم يره، فلا أحد يعرف مكان قبر موسى على الصحيح. نعم قال ونبي يوشع بعد 40 وأمر بقتال الجبارين فصار بمن بقي معه وقاتلهم، وكان يوم الجمعة، هذا القتال كان يوم الجمعة، ووقفت له الشمس ساعة حتى فرغ من قتال، ما هذه معجزة له. وروى أحمد في مسنده حديث إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ليالية صار إلى بيت المقدس. لماذا حبست عليه؟ لأن هذا كان ليلة السبت، ولو غربت الشمس سيدخلون في ليلة الجمعة، كان يوم الجمعة قبل المغرب، ولو غربت الشمس ستدخل ليلة السبت، وليلة السبت يحرم فيها القتال في شريعة اليهود. نعم فأمر الله، دعا الله عز وجل قال إنك مأمور وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبسها الله عليه، وهذا من معجزاته عليه السلام. قال تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. واتل يا محمد عليهم على قومك نبأ خبر ابني آدم هابيل وقابيل بالحق متعلق بالنقد بالحق، يعني اتلوا بالحق. إذ قرب قربانا إلى الله وهو كبش لهابيل وزرع لقابيل فتقبل من أحدهما وهو هابيل بأن نزلت نار من السماء فأكلت قربانه، وكان هذا في شرائع الأنبياء السابقين أن من تقبل الله صدقته نزلت نار من السماء. نعم فأخذت هذا القربان ولم يتقبل من الآخر وهو قابيل. فغضب وأضمر أخفى الحسد في نفسه إلى أن حج آدم، يعني ذهب أبوه للحج، لكن هذا غير صحيح. نعم، لأنه لم تكن كعبة في هذا الوقت. نعم، فقد حج آدم هذه لا تصح. طيب، قال له لأقتلنك. قال لما؟ قال لتقبل قربانك دوني. قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن لا مقسم بسطت مددت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين في قتلك، إني أريد أن تبوء ترجع بإثمي، بإثم قتلي وإثمك الذي ارتكبته من قبل، فتكون من أصحاب النار، ولا أريد أن أبوء بإثمك إذا قتلتك فأكون منه. بقى بمعنى رجع، أريد أن ترجع بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. إثمي يعني تتحمل ذنبي ووزري لأنك قتلتني. قال تعالى وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. طوعت أي زينت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح فصار من الخاسرين بقتله، ولم يدر ما يصنع به لأنه أول ميت على وجه الأرض من بني آدم، فحمله على ظهره، ظل يحمله على ظهره ويمشي به. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوءة أخيه، فأصبح من الندمين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ينبش التراب بمنقاره وبرجليه ويثيره على غراب ميت معه حتى وراه، يعني رأى غرابا يدفن غرابا ليريه كيف يواري يستر سوءة جيفة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت عن أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوءة أخي فأصبح من النادمين على حمله. المنقار الفم، فم الطرف على حمله، وحفر له وراه، يعني لم يندم على القتل، لو ندم على القتل تاب الله عليه فلماذا حملته في قدار، يعني تعبت بدون فائدة، يعني لم يندم على القتل، لو ندم على القتل لتاب الله عليه. نعم، بيت المعمور هذا لم يكن قبل بيت الكعبة، الله أعلم. حديث الصحيحين في قصة إبراهيم عليه السلام، أن النبي في قصة الإسراء والمعراج، أن النبي عليه الصلاة والسلام عرج به إلى السماء السابعة حتى وصل إلى البيت المعمور، قال هو حيال الكعبة، حيال الكعبة يعني فوقها، يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون عن آخرهم. وجد إبراهيم مسلما ظهر إلى البيت المعمور، لأن إبراهيم بنى بيت الله في الأرض، فالجزاء من جنس العمل، فالله جعله عند بيته في السماء. نعم، لكن هل كان قبل الكعبة وبعد الكعبة؟ الله أعلم، هذا لا أدري، لم يرد فيه نص. نعم، نعم. في هذا يقول إذا قتلت ماذا؟ قتلوني من أصحاب النار، هل في شرع كان القتل كفر؟ لا، ولم يقل أن القتل كفر، قال فتكون من أصحاب النار تستحق دخول النار. هل كل من قلت له أنك من أصحاب النار يكون كافرا؟ لا، قد يكون أصحاب النار إذا استحل القتل يكون كافرا، أما إذا فعله غير مستحل له يستحق الوعيد، يعني يستحق الوعيد. ربما لمدة. نعم، ربما لمدة. نعم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من أجل ذلك الذي فعله قابيل، كتبنا على بني إسرائيل أنه، أي الشأن، الضمير هو ضمير الشأن، ضمير الشأن أو ضمير القصة كذا يسمونه، لأنه ضمير لا يعود على مذكور إنسان، يعني أن القصة أن الشأن، من قتل نفسا بغير نفس، من قتل نفسا بغير نفس أي بغير قتلها، بغير نفس لا قتلها، ليس قتلها خطأ، قتلها خطأ، قتلها كما قلت، يعني قتلها هذا بدل من نفس، يعني من قتل نفسا بغير قتل النفس، فهمت معنى؟ نعم، بغير نفس قتلها، لا لا، بغير نفس قتلها، ما معنى، ماذا سيكون المعنى؟ بغير مقتول. نعم، بغير مقتول منه، سيكون بغير نفس قاتلة، المعنى سيكون كان ينبغي أن يقال من قاتل نفسا بغير نفس قاتلة، بغير نفس ماذا؟ قاتلة. أما هنا من قتل نفسه بغير نفسه قتلها لابد أن تكون قتلها. لماذا قتلها؟ سأقول لك لماذا. نفس هذه قتلها هذه بدل قتلها هذه بدل من نفس، يعني من قتل نفسا بغير قتلها. يعني لو قتل النفس، لو النفس قتلت تستحق ماذا؟ أن تقتل مرة أخرى. من قتل نفسا بغير ماذا؟ قتلها. هذا هو الضبط الصحيح. وحتى عندي هنا نسخة أخبرتكم في أول الدروس أن نسخة فقر الدين قبالة أصح نسخة، أصح نسخة للجلالين، وضبطها عندي بالجر وضبط صحيح، ضبطها عندي هكذا قطيها وضبط صحيح. لماذا صحيح مرة أخرى؟ لأن المعنى من قتل نفسا بغير نفس قاتلة، بغير نفس ماذا؟ قاتلة. وأن نفس قتلت تقتل، فهذا معنى بغير نفس قتلها، يعني قتلها هذا مكان ماذا؟ مكان نفس. كأنك قلت من قتل نفسا بغير قتلها، إذا قتلت تقتل، أو بغير فساد. هذه نفس، هذه نفس مؤنث. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فلذلك الهاء ترجع إلى النفس بغير قتلها، يعني بغير قتل النفس. نعم، لو أن النفس قتلت خلاص تقتل. أو بغير فساد، أو بغير فساد أتاه في الأرض من كفر أو زنا أو قطع طريق ونحو، كل هذه أمثلة يعني لموجبات القتل في الشرع. فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها بأن امتنع من قتلها، فكأنما أحيا الناس جميعا. قال ابن عباس: من حيث انتهاك حرمتها وصونها، الذي انتهك حرمتها كأنما قتل الناس جميعا، الذي صانها وحفظها كأنما أحيا الناس جميعا. فمن باب أولى، إذا كان مجرد الامتناع عن قتل النفس إحياء للناس جميعا، فكيف بمن أنقذ النفس من الموت؟ هذا من باب أولى يكون ماذا؟ إحياء للناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. ولقد جاءتهم أي بني إسرائيل رسلنا بالبينات أي بالمعجزات، ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون مجاوزون الحد بالكفر والقتل وغير ذلك. نعم. ونزل في العرانيين، العرانيين قوم من قبيلة اسمه عرين، أتوا النبي عليه الصلاة والسلام ادعوا الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم أن يخرجوا إلى الإبل وأشربوا منها، فأعطاهم الراعي وأعطاهم إبل الصدقة، فقتلوا الراعي وأخذوا الإبل. ونزل في العرانيين لما قدموا المدينة وهم مرضى، فأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا إلى الإبل ويشربوا من أبوالها وألبانها، فلما صحوا شوفوا يعني قتلوا الراعي واستاقوا الإبل وارتدوا. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله بمحاربة المسلمين ويسعون في الأرض فسادا بقطع الطريق أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أي أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى، أو ينفوا من الأرض، أو لترتيب الأحوال. كيف ترتيب الأحوال؟ فالقتل لمن قتل فقط، والصلب لمن قتل وأخذ المال، يقتل ويصلب على خشبة، والقطع لمن أخذ المال ولم يقتل، والنفي لمن أخاف فقط. وهذا صح الأقوال. قال ابن عباس وعليه الشافعي ومذهب الحنابلة كذلك. وصح قولي أن الصلب ثلاثا بعد القتل، يعني يقتل ويصلب ثلاثا ثم يدفن، وقيل قبله قليلا، قيل ثلاثة أيام يعني ثلاثة أيام، وقيل قبله قليلا يعني قبل القتل قليلا يصلب ثم يرمى حتى يقتل، ويلحق بالنفي ما أشبهه في التنكيل من الحبس وغيره، للإمام أن يحبسه بدلا من أن ينفيه. لو رأى الإمام أن نفيه خطر سيذهب يقطع الطريق بلد آخر، خلاص الإمام يحبسه. هذا إن أخاف الطريق فقط، إن أخاف الطريق فقط، لم يسرق ولم يحبس. ذلك الجزاء المذكور لهم خزي ذل في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، هو عذاب النار، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا من المحاربين والقطاع من قبل، قطاع الطريق يعني، من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور لما أتوه رحيم بهم. عبر بذلك دون فلا تحدوهم، ليفيد أنه لا يسقط عنه بتوبته إلا حدود الله دون حقوق الآدميين، كذا ظهر لي ولم أرى من تعرض له والله أعلم. وهذا كلام جيد. الله قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه. لو قال فلا تحدوهم يعني لا تقيموا عليهم الحد، قد يظن أن الحد سقط عنهم وحقوق الناس سقطت عنهم. ما حقوق الناس؟ القصاص والمال. لا، لا يسقط عن القصاص والمال. الذي يسقط حد الحرام، القصاص حق العبد، ممكن يعرف ممكن لا يعرف، والمال لابد أن يردوه، كما أن السارق إذا قطعت يده لابد أن يرد المال، قطع اليد شيء ورد المال شيء آخر، لابد أن يرد المال. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. فلماذا قال فإن الله غفور رحيم؟ حتى يبين أن الذي سقط عنه ماذا؟ حق الله، حق الله، الإثم والحد. أما حق الآدميين باقي، لابد أن يردوه. حق الله بني على مسامحة بالضبط، مبنى على مشح، حق الآدميين مبنى على مشح. فإذا قتل وأخذ المال يقتل ويقطع ولا يصلب، هو صح قولي الشافعي. ولا تفيد توبته بعد القدرة عليه شيئا، وهو صح قولي أيضا. يعني لو تاب بعد القدرة عليه بعد أن أمسكناه لا تصح، لا تصح توبته الحد. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، خافوا عقابه بأن تطيعوه، وابتغوا اطلبوا إليه الوسيلة ما يقربكم إليه من طاعته، وجاهدوا في سبيله لإعلاء دينه لعلكم تفلحون تفوزون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتنوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب عظيم. إن الذين كفروا لو ثبت أن لهم ما في الأرض جميعا، نعم، لو فرض أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتنوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، ما تقبله الله منهم، ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يريدون، يتمنون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم أي دائم. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والسارق والسارقة أل فيهما موصولة المبتدأ، أل بمنزلة الاسم الموصول التي تدخل على المشتق، ولشبهه بالشرط دخلت الفاء في خبره. يعني السارق والسارقة، السارق مبتدأ، أين الخبر؟ اقطعوا. لماذا جاءت الفاء؟ كأن الألف واللام بمعنى الذي فيه معنى الشرط، الألف واللام بمعنى الذي فيه معنى الشرط. الذي تجدوه كثيرا في القرآن، تجد أن المبتدأ مثلا اسم موصول والخبر فيه فاء، الخبر فيه فاء، نعم، طيب، مع أن هذه ليست جملة شرطية، الفاء تدخل في جملة جواب الشرط، ولكن لأن فيه معنى الشرط جاء دخول الفاء في الخبر. فعندما تعرف تقول السارق مبتدأ وجملة اقطاع أيديهما خبر، وجاءت الفاء لماذا؟ لأن فيها معنى الشرط، الألف واللام فيها معنى الشرط، في أل، الألف فيها معنى الشرط. قال والسارق والسارقة أل فيهما موصولة مبتدأ ولشبه بالشرط، شبه أي شبه ماذا؟ شبه أل الموصولة هذه بالشرط، دخلت الفاء في خبري وفقطع أيديهما أي يمين كل منهما من الكوع، الكوع هذا، هذا هو الكوع، لا هذا كله رز، هذا كوع، هذا العظم البارز اسمه كوع، وهذا كرسوع، هذا كوع وهذا كرسوع، الكوع هذا العظم، هذا العظم فقط يسمى كوع، أما كل هذا يسمى رز، هذا كوع وهذا كرسوع. طيب قال وبيانت السنة أن الذي يقطع فيه ربع دينار فصاعدا، وهذا هو الصحيح الحديث الذي عند البخاري، فقطع إلى ربع دينار، وأنه إن عاد قطعت رجله اليسرى من مثل القدم. ربع دينار الآن تقريبا يساوي 700 جنيه بالمصري، لأن الدينار 4 جرامات وربع، الدينار 4 جرامات وربع، فربع دينار سيكون جرام، نعم، وربع الربع. الجرام الذهب الآن تقريبا ب 600 جنيه الذهب الخالص، يعني تكون حوالي 700 جنيه بالمصري. فالذي يسرق هذا تقطع يده، الذي يسرق أقل من هذا يعذر، لا تقطع يده، نعم. وإنه إن عاد قطعت رجله اليسرى بمفصل القدم ثم اليد اليسرى ثم اليد اليمنى بعد ذلك يعذر، نعم، تقطع. ماذا ذكر؟ أن أربعته تقطع. وهذه مسألة فيها خلاف قوي بين أهل العلم. كان علي رضي الله عنه يرى أنه لا تقطع إلا يد واحدة ورجل واحدة، وهذا رواية عن أحمد، نعم، وقال أستحي من الله ألا أدع له رجلا يمشي عليها أو يدا يأكل بها، فكان يرى أنه يحبس بعد ذلك. فبعض أهل العلم كالشافعية يرون أن تقطع أربعة ثم يحبس، خلاف هذه مسألة قوي، وقع خلاف قديم بين الصحابة. قال وبعد ذلك يعذر، يعني بعد أن تقتل الأربعة ماذا؟ نعذره، نحبسه، نغرمه غرامة مالية، أي شيء، جزاء نصب على المصدر بما كسب نكالا عقوبة لهما من الله، والله عزيز غالب على أمره حكيم في خلقه. هذا تفسير للعزة والحكمة ببعض معانيها كعادته دائما، لأنه لا يثبت صفة العزة ولا صفة الحكمة، يفسرها بماذا؟ بمخلوقات منفصلة عن الله. فالعزة في ذات الله وفي أفعاله وفي أمره، والحكمة في ذاته وأفعاله وفي خلقه. فمن تاب بعد ظلمه رجع عن السرقة وأصلح عمله فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. في التعبير بهذا ما تقدم، فلا يسقط بتوبته حق الآدمي من القطع ورد المال. نعم، بينت السنة أنه إن عفى عنه قبل الرفع إلى الإمام سقط القطع وعليه الشافعي. يعني لو عفى المسروق منه عن السارق قبل أن يرفع إلى الإمام خلاص سقط الحد. أما إن رفع إلى الإمام ليس له أن يعفى، تكون قصة خالد بن أمية في الصحيح عندما كان الإمام على ردائه فجاء رجل فأخذ رداءه من تحت رأسه سرقه، فزار خلفه فأمسك وذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر به أن تقطع يده، فقال صفوان والله ما أردت هذا، ما أردت أن تقطع يده، كنت أظن الناس عاقب عقاب أقل من هذا. فقال هل قبل أن تأتيني به، يعني لماذا لم تعفو عنه قبل أن تأتيني به؟ فالعفو بعد الرفع الإمام لا يسقط الحد. نعم، قال ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. ألم تعلم الاستفهام فيه للتقرير، أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء تعذيبه، نفس المثال، ويغفر من يشاء المغفرة له، والله على كل شيء قدير منه التعذيب والمغفرة. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة عما وضعه، يحرفون الكلمة من بعد ما وضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله ليطهر قلوب لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال يا أيها الرسول لا يحزنك صنع الذين يسارعون في الكفر يقعون فيه بسرعة، أي يظهرونه إذا وجدوا فرصة، يظهرون الكفر إذا وجدوا فرصة. من للبيان الذين قالوا آمنا بأفواههم، من الذين قالوا آمنا بأفواههم أي بألسنتهم، متعلق بقالوا ولم تؤمن قلوبهم وهم المنافقون. ومن الذين هادوا قوم سمعون للكذب الذي افترته أحبارهم سماع قبول، سمعون الكذب سماع ماذا؟ سماع قبول، ليس مجرد سماع فقط بل سماع قبول، يقبلون ويصدقون. سمعون منك لقوم، لأجل قوم آخرين من اليهود لم يأتوك. معنى سمعون منك لقوم آخرين لم يأتوك، الأولى سمعون للكذب الذي افترته أحبارهم سماع قبول، الأحبار افترت أن الله عز وجل لم يفرض عليهم حد الرجم في كتابهم كما هو سبب نزول الآية. نعم، سمعون منك يا محمد، يسمعون منك لقوم أي لأجل قوم آخرين من اليهود لم يأتوك، وهم أهل خيبر، زنى فيهم محصنان فكرهوا رجمهما، لأن الرجم كان في كتابهم ولكنهم حرفوه، فبعثوا قريضة ليسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمهما، يحرفون الكلمة الذي في التوراة كآيات الرجم من بعد ما وضعه التي وضعه الله عليها أي يبدلونه. والتبديل هنا تبديل ألفاظ وتبديل معاني كما هو مذهب جمهور أهل السنة خلافا للبخاري عليه رحمة الله، يرى في الصحيح، ذكر هذا في صحيحه من كتاب التفسير في هذه الآية، قال يحرفونه، لا يقدر أحد أن يزيل كلام الله، قال يحرفونه يحرفون معناه، وهذا قول مرجوح بل مذهب جمهور أهل السنة خلافا للبخاري عليه رحمة الله أن التحريف في اللفظ والمعنى من بعد مواضعه التي وضعه الله عليها أن يبدلونه. يقولون لمن أرسلوه إن أوتيتم هذا الحكم المحرف أي الجلد أي أفتاكم به محمد فخذوه فاقبلوه، وإن لم تؤتوه بل أفتاكم بخلافه فاحذروا أن تقبلوا. يعني خلاصة الكلام أنهم أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلبون منه أن يحكم لهم بما يوافق هواهم، وهو الجلد فقط. الزين المرسل لهم يرجى كشريعتنا. فهم بدلوا هذا الرجم لما كثر فيهم الزنا بالجلد والتحديد، يجلدونه ويضعون على وجه الفحم الأسود ويطوفون به بين الناس. فقالوا إن أتكم محمد بالجلد، لأن الجلد في شريعته لغير المحصن، فاقبلوا، وإن لم تؤتوه أي الجلد فاحذروا، لا تقبلوا حكمه. قال تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. من يرد الله فتنته أي إضلاله فلن تملك له من الله شيئا في دفعها، أي دفع الفتنة عنه. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم من الكفر ولو أراده لكان، لهم في الدنيا خزي ذل بالفضيحة والجزية، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. هم سماعون للكذب أكالون للسحت بضم الحاء وسكونها، أي الحرام كالرشا، الرشا جمع رشوة. فإن جاءوك لتحكم بينهم فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، هذا التخيير منسوخ بقوله ونحكم بينهم، هذا فيه نظر، هذا ليس منسوخا نعم، بل آية محكمة. فيجب الحكم بينهم إذا ضرفعوا إلينا، وأصح قولي الشافعي فلو طرفعوا إلينا مع مسلم وجب إجماعا، هذا لا خلاف فيه، أنهم لو طرفعوا إلينا مع مسلم، لو طرف اليهودي مع مسلم وجب على الحاكم أن يحكم بينهم، لأن المسلم هو الذي عليه الحكم. أما لو طرف اليهودي مع يهودي هناك خلاف بين أهل العلم، بعضهم يرى أنه يجب وأن هذا التخيل منسوخ كما ترى هنا، بعضهم يرى أنه ليس منسوخا، لأن الناس لا يثبت إلا بنص وليس أننا نص في النسخ. نعم، والجمع ممكن، الجمع يقدم على النسخ، يعني قوله تعالى بعد ذلك ونحكم بينهم بما أنزل الله ليس نسخا، إنما مرة أمر أن يحكم بينهم بما أنزل الله، مرة أمر أن يعرض عنهم إذا أراد. فالأمر على التخيير للإمام، الأمر على التخيير للإمام. وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت بينهم فاحكم بينهم بالقسط أي بالعدل، إن الله يحب المقسطين أي العادلين في الحكم أن يثيبهم. هذا تأويل أول صفة المحبة بالإثابة كعادته في تأويل المحبة. نعم، قال: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله بالرجل، استفهام تعجيب أي لم يقصدوا بذلك معرفة الحق، يعني لم يقصدوا بإتيانك نعم وعندهم في كتابه، لم يقصدوا بإتيانك وطلب الحكم منك معرفة الحق، بل الحق عندهم معروف، بل ما هو أهون عليهم، هم أرادوا الأهون الأسهل. نعم نعم، لا بأس، تعجيب والتعجب واحد، أن يعجبك، يريد الله عز وجل أن يعجب النبي عليه الصلاة والسلام وأمته من بعده من حاله، أن يجعلهم يعجبون. تعجب مصدر من عجب، وتعجب مصدر من تعجب، عجب متعدي وتعجب لازم، فلا بأس. يعني تقول استفهام تعجب، لكن استفهام تعجيب لعلها أولى، الذي ذكره هنا لعله أولى. لماذا؟ أن الله يريد أن يعجبنا من حاله، وأيضا لعله لأنه يرى أن الله لا يعجب. نعم، هذا ما قصدته صح، لعله يرى أن الله لا يعجب، ووضع معنا قبل ذلك أنه ينفي صفة العجب، لم يقل استفهام تعجب. نعم، يعني هو يعني يريد أن يكون دقيق والفاضي حتى لا يقع أبدا في إثبات الصفات. نعم، فقال تعجيب يعني يعجبنا نحن من حال، أما الله نفسه لا يعجب. نعم، أي لم يقصدوا بذلك معرفة الحق، لم يقصدوا بذلك معرفة الحق، بل ما هو أهون عليه. ثم يتولون، يعرضون عن حكمك بالرجم الموافق لكتابهم من بعد ذلك التحكيم، وما أولئك بالمؤمنين. يتولون، يعرضون عن حكمك بالرجم الموافق لكتابهم من بعد ذلك التحكيم، يتولون من بعد التحكيم، وما أولئك بالمؤمنين. قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى من الضلال ونور بيان للأحكام يحكم بها النبيون من بني إسرائيل الذين أسلموا انقادوا لله للذين هادوا أي اليهود والربانيون العلماء منهم والأحبار الفقهاء بما أي بسبب الذي استحفظوا أي بسبب الذي استحفظوا فباستحفاظهم ما هنا مصدرية والباء سببية أي باستحفاظهم أي استودعوه أي استحفظهم الله إياه قوله تعالى بما استحفظوا من كتاب الله هذا فيه إشارة إلى أن الله عز وجل هو الذي وكل حفظ التوراة إليهم ولم يحفظها إنما القرآن فقط هو الذي توكل بحفظه استحفظهم يعني طلب منهم أن يحفظوا وهم الذين بدلوا من كتاب الله أن يبدلوا وكانوا عليه شهداء أنه حق فلا تخشوا الناس أي اليهود في إظهار ما عندكم فلا تخشوا الناس أيها اليهود في إظهار ما عندكم من نعت محمد والرجم وغيرهما واخشوني في كتمانه ولا تشتروا تستبدلوا بآياتي ثمنا قليلا من الدنيا تأخذونه على كتمانها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون به وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون لماذا قال هنا الظالمون ولم يقل الكافرون مثلا كما قال في السابقة لأن هذه الآية تتكلم عن ماذا تتكلم عن المماثلة النفس بالنفس العين بالعين الأنف بالأنف وعدم المماثلة ماذا ظلم فلذلك قال فأولئك هم الظالمون نعم من لم يحكم بما أنزل الله من المماثلة في القصاص سيكون ماذا سيكون ظالما وكتبنا أي فرضنا عليهم فيها أي في التوراة أن النفس تقتل بالنفس إذا قتلتها والعين تفقع بالعين والأنف يجزع أي يقطع بالأنف والأذن تقطع بالأذن والسن تقلع بالسن وفي قراءة بالرفع في الأربعة ما هي الأربعة؟ والعين قال والجروح قصاص بالوجهين والجروح والجروح قصاص أن يقتص فيها إن أمكن كاليد والرجل والذكر ونحو ذلك وما لا يمكن فيه الحكومة تكون الحكومة في الجنايات الحكومة أن نقدر المجروح الذي وقعت عليه الجناية عبدا نقول فلان هذا لو كان عبد مثلا فلان هذا قطعت يده أو جرحت القطع اليد فيه دية مقدرة الجرح ليس فيه دية جرحت يده فنقدر هذا الرجل لو كان عبدا يده مجروحة كم يساوي 1000 جنيه لو كان عبدا يده سليمة كم يساوي 1500 إذن الفرق بين كوني سليما وكوني مجروحا كم لا أنا قلت سليم 1500 مجروح 1000 500 بالنسبة لثمن العبد كم تساوي 500 بالنسبة لثمن العبد ثلث إذا تقول دية هذا الجرح ثلث الدية وهي 33 من الإبل فهمت الحكومة كيف تدفع طبعا في هذا الإشكال في زماننا ما هو الإشكال في زماننا لو العبيد فكيف تكون الحكومة الشيخ اللحم له كتاب بالسلطة الدكتورة له في أحكام الجناية على مدون النفس قال تقدم الحكومة في هذا الزمان بأقرب الجروح أقرب الجروح المقدرة عندنا تقدير في الجروح المأمومة والجائفة كما تعرفون في الجنايات ننظر أقرب الجروح إليها ونقدر بالنسبة يعني هذا الجرح مثلا قريب من جرح المأمومة مثلا المأمومة مثلا فيها ثلث الدية فنقدر هذا أقل من ثلث الدية مثلا ثلث الدية وهذا يحكم به القاضي باجتهاده على كل حال هذا معنى الحكومة قال ما لا يمكن فيه القصاص فيه حكومة طبعا القصاص في الزمن الماضي كان لا يمكن في كثير من الجروح لماذا؟ لأنه لا تأمن الحيث قد يكون لك ممثلة ها يعني شخص كسر يدك من هنا لا يقولون الفقهاء اتفقوا أنها لا تكسر اليد إلا من مفصل لماذا؟ لأنك لو كسرت العظمة من هنا ليس عندك يقين أنك ستكسر نفس الكسر لدى الطب ما كان متقدما في زمانه أما الآن الطب تقدم فالحكم يتغير ولذلك في النوازل الفقهية في باب الجنايات يقولون بماذا؟ بجواز القصاص في أي كسر لأن الآن الطب ماذا؟ تقدم نستطيع أن يكون عندنا خاص في الطب عملوا هذا يعني تكسير العظام ويكسر العظام ويقطع الأعضاء القصاص في الضرب فيه خلاف بين أهل العلم مذهب الأئمة الأربعة أنه لا قصاص في اللطمة وذهب ابن القيم وابن تيمية وابن القيم له بحث في هذا في كتاب الطرق الحكمية إن القصاص يثبت في اللطمة وهذا هو الصحيح القصاص يثبت في اللطمة لماذا قالوا لا قصاص في اللطمة أو الضربة؟ قالوا لأنك لا تدري هل تضربه نفس القوة أم لا قال ابن القيم التفاوت هنا سيكون تفاوتا يسيرا وأنتم أوجبتم عليه التعذير، قلتم القد يعذره، فجعلتم له عقوبة من غير جنس العقوبة التي فعلها، وهذا أبعد في العدل. أيهما أقرب؟ أن يكون ضربة فيها تفاوت يسير أن توجب عليه عقاب آخر تماما ليس له أي علاقة بالعقاب الذي لا شك أن وكان هذا خلاف الجمهور، لكن هذا القول قوي. هذا يكون كان فيه قاضي صح؟ طبعا طبعا طبعا، الله الحدود لا تقام إلا في وجود القاضي أو من قام مقامه ممن تحكم إليه الناس. في حالة خلو الزنا من قاضي كما ذكر الشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، ها عندما تكلم عن هذه المسألة مسألة إقامة الحدود، قال عندما يقول الفقهاء لا يقوم الحدود إلا السلطان، قال أن الناس المؤذنة بلا خطأ. قال قول الفقهاء لا يقيم الحدود إلا السلطان، يعني لا يقيم الحدود إلا السلطان إذا وجد السلطان، ليس معنى هذا أنه إذا غاب السلطان لا تقام الحدود، إنما المعنى إذا غاب السلطان يقوم مقامه من يسمع له ويطاع، كرئيس القبيلة مثلا أو واحد الناس يقولون أنت تحكم بيننا ويكون له كلمة عليه. فواضح هذا كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، قال أنها قامت الحدود من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط إذا غاب السلطان، فكذلك إقامة الحدود لا تسقط إذا غاب السلطان، لكن بشرط أن يقيمها من له كلمة يسمع له ويطاع، لكن ليس واحد يقيم ولا واحد. قال فمن تصدق به أي بالقصاص بأن مكن من نفسه فهو كفارة له لما أتى. ما من مكن من نفسه؟ نعم جاء ليقتل فهو كفارة له، وقال تعالى اقتص مني فهو كفارة له لما أتى، ومن لم يحكم بما أنزل الله في القصاص وغيره لما فعل لما أتى وفعله من معصية. يعني شخص جرح شخصا ثم ندم وذهب إلى هذا الشخص قال له أنت بالخيار، إما أن تقتص مني وإما أن أعطيك الدين، حسنا هذا خلاص كفارة إذا لذنبه. قال تعالى نختم بهذه الآية وقفينا على آثار عيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونورا ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. قفينا يتبعنا على آثار أي النبيين عيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه أي قبله، كلمة بين يديه عندما تأتي يصب بها قبل القرآن، من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى من الضلالة ونور بيان للأحكام ومصدقا حال لما بين يديه من التوراة لما فيها من الأحكام وهدى وموعظة للمتقين. وقلنا لهم ليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه من الأحكام، وفي قراءة بنصب يحكم يعني ليحكم وتكون اللام لام لام تعليل وكسر لامه عطفا على معمول آتيناه، يعني آتيناه ليحكم، آتيناه ليحكم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.